قل هنا في الكاميرون دعاه يدعون السنه وهم يناصرون العلمانيه ويدافعون عنها، وابنائهم يدرسون في مدارس اختلاط، فبما تنصحنا تجاه هؤلاء ودعوتهم؟ ولا نجتنبهم ولا نحضر لهم دعوه وننصحهم ان امكن النصيحه، ولكن نجتنبهم ونحذر الناس من الحضور اليهم. نعم.